يقول: هل الأحاديث التي ترجم بها البخاري الأبواب على شرطه، منها ما هي على شرطه وأسندها في كتابه، ومنها ما ليست على شرطه، ومنها ما يصرح بعدم صحتها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.